وأخبر عليه الصلاة والسلام أن القبر يشتعل على صاحبه نارا بسبب الدينارين، فلما أديت عنه قال الآن بردت جلدته، في قصة الرجل الذي تكفل بالدينارين عنه صحابي آخر. فالشاهد أن مسألة الدين أمرها خطير وعظيم، والواجب ألا نتساهل فيها، ولكن قد يضطر الإنسان اضطرارا للاستدانة، وهذا لا يكاد يسلم منه إلا قلائل من الناس، قد يضطر اضطرارا إلى أن يستدين، فيجب عليه وجوبا أن يحسن النية، وهي أن يؤدي حق الناس، فإذا كان ناويا ذلك فإن الله يعينه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، وهو يريد أداءها ينوي أداءها، أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الباب لا مفر لأكثرنا منه، ولكن يجب أن تحسن معه النية، وهي نية الوفاء. بعض الناس يعلم أنه ما يستطيع يفي، ولكن في نيته من أول يوم المماطلة، وأنه يتحيل على صاحب المال ويقول أنا معتل، إيش فيها سيسجنون لي شهرين ويشملني العفو وأخرج. أقول هذا لا يجوز، هذا حرام، أين تذهب من أموال الناس؟ فمن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالواجب على العبد أن يحسن نيته، فإذا علم الله منه حسن النية أدى عنه وأعانه على الأداء. نعم. قال رحمه الله: فصل في من استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه. قال الإمام: أي ما حكمه؟ فصل في من استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه، ينوي الأداء، أي ما حكم هذا؟ ما حكم استدانة من كانت هذه حالته؟ الآن بعض الناس يقول: يا أخي أنت فقير، تعرف نفسك أنك فقير ما تقدر تؤدي، ليش تستدين؟ ما ينبغي لك تستدين. لا، الآن يأتي التفصيل. نعم. هذا إن شاء الله نبدأ فيه بعد صلاة العشاء، الفصل بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، ونأخذ شيئا من السؤالات في هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذه السائلة من الأخوات تقول: أدركت صلاة الجماعة بعد قراءة سورة الفاتحة، فهل يجب علي أن أقرأ دعاء الاستفتاح سورة الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا. إن كان يتسع الوقت للاستفتاح والفاتحة فنعم، وإلا أتت بالفاتحة وأجزأها ذلك. نعم. وهذه سائلة أخرى تقول: وإن لم يتسع الوقت للفاتحة فلبعضها الذي تستطيع قراءته ويسقط عنها الباقي بركوع الإمام. نعم. وهذه أخرى تقول: نحن نحضر دروس هذه الدورة، فهل يلزمنا الوضوء وصلاة تحية المسجد إذا خرجنا إلى الوضوء إلى دورات المياه؟ إذا خرج الإنسان لحاجته الشرعية الأصلية التي لا بد له من خروج إليها كبيت الخلاء، الحمامات، ثم عاد، فلا، ما عليه. نعم. فجلوسه لم ينقطع، جلوسه الأول الذي أدى معه تحية المسجد الأولى ما انقطع، فهو خرج لحاجة ضرورية، وإن صلى فحسن. نعم. لأنه حينئذ يكون صلاة الوضوء. نعم. وهذا السائل يقول: نحن مجموعة من الشباب من بلاد استأجرنا دارا في بلاد أخرى خارج هذه البلاد، نعم، ونقيم الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الدار، والسؤال هل يجوز لنا أن ننصب مسؤولا أو مسؤولين يديرون أمر هذه الدار؟ يقولون عندهم في الدار مكتبة سمعية مقروءة ودروس ونحو ذلك. كذلك يقول عندهم مبلغ من المال فصدوه للدعوة، فهل يلزمهم أن يفصلوا لإخوانهم ماذا فعلوا في هذا المبلغ؟ أرجو البيان والتوضيح. هذا السؤال مجمل، والذي يظهر لي أنهم إن قصدوا بإقامة مسؤول يعني عن المكتبة يتابع الأشرطة الطيبة ويأتي بها السمعية والكتب الطيبة ويأتي بها فلا بأس، وإن أرادوا إقامة مسؤول يعني يكون آمرا عليهم ناهيا عليهم فإن كانوا في سفر فلا بأس، أما إذا أقاموا فلا، الحكم في دار الإقامة للولاية التي هم فيها، إلا إن كانوا في بلاد كافرة فجعلوا عليهم أميرا يحل هذه النزاعات التي ربما حصلت بينهم لا بأس بذلك، أما إن وصلوا دار الإقامة إقامة المسلمين دار المسلمين فلا، تنتهي الإمارة هنا. مثال ذلك، يأتينا إخواننا مثلا من الخليج أو من مصر أو من الشام أو من بلاد اليمن وهم مسافرون، إذا دخلوا البلد خلص انتهت الإمارة، الحكم فيها لوالي البلد. وأما هذا فيكون في السفر في حال سفرهم، ولذلك ذكر أهل العلم أن المراد بالمسؤول أو الأمير في السفر، لأنه لا يوجد حاكم يردع الظالم عن المظلوم، وحينما نصبوه هم عليهم أميرا قد ارتضوه فينفذ فيهم حكمه الذي يراه ويحكم به، ويجب عليه أن يتحرى العدل والحق في ذلك، فيكون بهذا قطع باب الخصومات والنزاعات، لأن السفر مظنة الاعتداء من الرفقاء بعضهم على بعض، وذلك لعدم وجود من يردع، فاستحب لهم أن يؤمروا عليهم أميرا. فإذا كان المقصد هذا الذي فهمت وظهر لي فلا بأس بذلك. وأما ما يتعلق بالمال فإن المال على أحد شقين، إما أن يكون مبذولا منهم وهم القائمون في هذه الدار فهذا الأمر فيه سهل ويسير، فكلهم يرون ما دخل وما خرج في هذه المكتبة وما بذل لهذه الدعوة الأمر فيه أيسر، وإن كان المال يعطون إياه من قبل غيرهم فنعم يجب عليهم أن يكونوا أمنا، فمثلا لو أعطيتهم أنا مالا وقلت اشتروا به كتب للدعوة إلى الله جل وعلا وزعوا منه الكتب النافعة التي تنفع الناس في دينهم، فحينئذ يجب عليهم أن يأخذوا ذلك ويعدوه، وإذا عادوا فأحوط وأبرع لذمتهم وأنزه لعرضهم أن يطلعوا عليه الذي تبرع بالمال، فإن هذا يقطع الشكوك والرياب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا أخطأ، يقول نرى في بعض القرى أنه إذا أخطأت قرية على أخرى قام كبير القرية بالذبح للذين أخطأوا عليهم فيذبحون ما شاءوا من الإبل أو البقر أو الغنم باسم الحق والصفاء والواجب ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ إن كان المراد بهذا الإكرام الإكرام لمن أخطأوا عليه فهذا لا بأس به، لأن في هذا تطيبا للنفوس وتسلية للخواطر وسلا لأسباب البغضة والمحن وقطعا لدابر الفتن، هذا طيب. وإن كان معاقرة الأعراض فلا يجوز، هم يذبحون لهم اليوم 20-30 رأس من الإبل وفي الطريق يعودون إليهم فيذبح لهم أولئك 100 من الإبل ويتبارون من يكون أكثر، هذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقرة الأعراب. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله في الدروس السابقة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تجوز المعاريض باليمين، الذي بسببه أشكل علي قولكم في من زنى بامرأة ولم يثبت شرعا أنه عليه أن يستر نفسه وإذا سئل أن يعرض ويحلف على ذلك، فأرجو منكم إزالة هذا الإشكال. ذكرنا نحن اليمين الغموس هذا البارحة، وذكرنا بها في أول كلامنا، قلنا أن يحلف كاذبا هذه يمين غموس لا يجوز له أن يحلف، ولكن عليه أن يحلف على التعريض، يعني يأتي بالكلام الذي يفهم منه ولي المرأة أنه أراد هذا المعنى، بينما هو أراد معنى آخر، فيكون حينئذ يمينه في ما حلف عليه له وجه ومتجه فيكون صادقا، فلا يكون حينئذ كاذبا ولا تكون يمينه غموسا. نعم. هذا السائل يسأل عن الشبهة، ما هي الشبهة وما حكمها؟ ذكر وقالوا هل فيها خلاف؟ الشبهة هي الحكم القائم عند الإنسان في نفسه بسبب قوي وإن لم يكن الحق معه فيه، لكنها كانت عنده شبهة. مثال ذلك قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فشربوا إيش؟ شربوا الخمر وتأولوا هذه الآية، ما عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فكانت هذه الشبهة قائمة عندهم سبب قوي أورثت هذا الحكم وإن لم يكن الحق مع صاحبه. فلذلك لما جيء بهم أخذ عليهم الحكم الشرعي وبين لهم المعنى الصحيح للآية. فالشاهد الشبهة هي سبب قوي يقوم في نفس العبد يظنه دليلا وليس هو بدليل، وإنما شبه له أنه دليل فقيل فيه شبهة. ومثله قول الفقهاء: وطئ شبهة موطوءة بشبهة، قام من الليل وعنده زوجته وقد نامت عندها أختها فوقع على أختها وهو لم يصح من النوم بعد ظانا أنها الزوجة، فهذه موطوعة بشبهة يدرأ عنها الحد. وهكذا فالشاهد الشبهة هو الذي ذكرنا، وهل فيها خلاف بين العلماء؟ هذه المسألة مسألة أخرى والتفصيل فيها يطول، على كل مسألة بحسبها تعود إلى الأصل الذي تلتحق به في الفرعيات العمليات وفي العلميات العقدية. فعلى كل حال الحدود تدرأ بالشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. فمثال ذلك: من سرق من بيت المال لجوعه وهو يعرف أن هذا بيت المال وهو جائع، نحن ما نقطع يده، لما؟ لأن له شبهة في هذا، وهي أنه من المسلمين الذين لهم حق في بيت المال، حق في بيت مال المسلمين، فما يقطع في هذا. ثم إن السبب الجوع فما يقطع، كما كان في عام الرمادة فالسبب الجوع، فما يقطع، ما سرق إلا محتاج وسرق من مال له فيه شبهة، يعني له فيه حق، فقام هذا بنفسه فيدرأ عنه الحج بسبب ذلك. وهكذا إذا وقع في فعل كفري وهو يتأول وما فهم الدليل على وجهه يدرأ عنه الحكم بالكفر، ويبين له أن هذا الفعل الذي وقع فيه محرم وهو خطأ، فالشبهة هي التي يشتبه على الإنسان فيها الحق بالباطل وبالخطأ. ولكن لما قوي في عقله أو في نفسه قويت هذه الشبهة أقدم على مثل هذا القول والفعل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما العلة في استحباب مفارقة التائب لقرناء السوء وأرض السوء ووجوب المفارقة مطلقا لغير التائب؟ ذكرنا نحن هذا، قلنا إن الفارق بينهما هل هذا وهو وجوب المفارقة لأرض السوء مطلقة عموما حتى يسلم له دينه، وأما الأول وهو وجوب المفارقة على من تاب، هل هذا واجب ويكون شرطا في صحة توبته؟ لا، الصحيح أنه لا علاقة له بالتوبة. فلو تاب زيد من الناس عن شرب الخمر وكان في بيئة يكثر فيها شرب الخمر، فهل يجب عليه أن يترك هذه البيئة حتى تصح توبته؟ نقول لا، إذا صدق في التوبة بأن تاب إلى الله صادقا فندم على فعله وأقلع عن فعله وعزم على ألا يعود إلى فعله، فمثل هذا تصح توبته، ولا يشترط أن يفارق الأرض، لكن يستحب له. فاشتراط مفارقة الأرض حتى تصح التوبة هذا ما هو صحيح. الصحيح أن التوبة لا علاقة لها بالمفارقة، ولكن يندب له ويستحب له أن يفارق في هذه الحال. أما ما يتعلق بترك مواطن السوء والريب عموما فهذا واجب على كل أحد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس والمرابي وسائر العصاة هل هم من أهل السنة أم لا؟ هذه الأمور التي ذكرت معاصي كبائر، وهذه الكبائر من السرقة والزنا وشرب الخمر والربا، هذه تقع على عموم بني آدم مسلمهم وكافرهم، فالكافر لا يخرجه ذلك من كفره ولا أقبح من كفره أي ذنب من الذنوب، والمسلم بحسب حاله. فإن كان من أهل السنة فهو من فساق أهل السنة، ونريد بأهل السنة الذين هم ضد أهل البدعة، المعتقدون لاعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات لله تعالى، وفي باب الوعد والوعيد، وفي باب القدر، وفي باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي باب أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي باب الإيمان قول وعمل، إلى غير ذلك من بقية أبواب الاعتقاد. فإذا كان جار على عقيدة أهل السنة والجماعة وشرب الخمر فهذا، أو وقع في الزنا، فهذا الذي يقال فيه فساق أهل السنة، وهم خير من عباد أهل البدعة لا شك. ليس معنى ذلك أنهم على خمرهم وكفرهم وشربهم وزناهم، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، يعني في ذلك الحين ليس بكامل الإيمان، نقص إيمانه فضعف فوقع في مثل هذه المعاصي. فإذا أقلع بعد ذلك فهو مع معصيته خير من أهل البدع الذين هم مخالفون لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين. ولهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدعة. فهذا هو المعنى. فالمقصد أن هذه أفعال فسق وهي كبائر وعظائم، ولكن إذا فعلها السني فهو فاسق من فساق أهل السنة، وإذا فعلها بدعي فهو فاسق من فساق أهل البدعة. عنده الانحراف العقدي الأصل، وعنده الانحراف الخلقي العملي، كفر العمل. نعم. هذا السائل يقول: ما القول الراجح في زكاة الراتب الشهري؟ الراتب الشهري الغالب أنه ما ينتصف الشهر إلا وقد ذهب، فما يحول عليه ما هو الشهر، ما هو حول الشهر ما يحول عليه، هذا الغالب. لكن إن كان يدخر منه مالا ثم يجمع شهرا إلى آخر حتى حال عليه الحول، فهذا حينئذ يقال فيه الزكاة. نعم. نختم وأحسن الله إليكم بهذا السؤال. يسأل هذا السائل ويقول: اقترض أحدهم قرضا ربويا بنى به بيتا ثم سدد هذا القرض ثم تاب وندب، فهل هذا البيت بيت حرام؟ وإن كان هذا أو إن كان هذا هو الواقع، فماذا يعمل هذا الرجل وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا المال الذي اقترضه مال حرام ومال حلال، فالحلال الذي أعاد رأس المال فيه، والحرام ما زاد على ذلك. فأنا أقول لمثل هذا: الواجب عليك أن تسأل قبل أن تفعل، أن تسأل قبل أن تفعل، هذا هو الواجب على كل مسلم، لأن الله جل وعلا قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله فقال: باب إيه؟ العلم قبل القول والعمل. فيجب على العاقل، على العاقل، وكثير من الناس اليوم عند الدراهم والميزانية المادية يفقد عقله إلا من رحم الله. الواجب على العاقل أن يطلب السلامة في دينه قبل أن يقدم. وما دام الأمر كما ذكر، فالذي يظهر لي أنه لا حرج عليه إذا كان قد تاب، لا حرج عليه من السكنى في هذا البيت، والله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.